المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 33، أخبار متفرقة، بعض أخبار كتب الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. في 22 من ربيع الثاني سنة 68 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الشفيق الفاضل المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم، حفظه الله من كل مكروه وبلغه من الخير فوق ما يؤمله ويرجوه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير، صحتنا تسرك، وقد وصلني كتابكم المحرر في 16 الجاري، فيه صورة وقفية الماص، وهي ليست صريحة في الوقف ولا عدمه، ولا فيها ذكر الجهة، وإنما سؤالكم الأول هو مقتضى ما فيها، وحيث هي مجملة تجد صورة جواب الاحتمالات التي ظهرت لنا وتطبيقها على كلام الأصحاب رحمهم الله، وهذا آثار عدم العلم، حيث كانت على هذا الوجه الموقع لاشتباه من يريد حلها، لأنها لو صدرت من إنسان بصير لوضح المقصود منها الذي يتوقف العمل والتنفيذ عليه. ذكرت في عبد المحسن أبا بطين يذكر صدور الحاشية من مصر بوصولها إن شاء الله، تذكره يرسل لنا الذي حنا عينا 150 نسخة على حسابها. أما رسائلنا الثلاث فالظاهر إن شاء الله أنها عن قريب تحمل كلها، لأنه أرسل من رسالة التعاون ورسالة شرح توحيد الأنبياء والمرسلين نموذجا، وأيضا من رسالة التوضيح 3 ملازم نموذجا، والعيال أعطوا الشيخ عمر بن حسن لما كان في مكة من ذلك الأنموذج، وإن شاء الله بوصول الجميع نفيدكم ونرسل لكم منها. أفدت أن الأمير مساعد بن عبد الرحمن توظف وزيرا للمعارف، فقط مسألته متوقفة على بعض شروط مأمول تمامها، سررنا بذلك، ومثل هذا الرجل يفرح أن يكون في هذا المنصب الذي نفعه عام، لما يرجى منه من النشاط في العمل والبصيرة في مناهج التعليم. ولابد بعد هذا نكتب للمذكور كتابا، نحب أن ننتظر حتى تتم مسألته، أتمها الله وأعانه عليها. بلغه وبلغ الشيخ عمر سلامي، وكذلك جميع المشايخ والإخوان، كما منا جميع الأصحاب يخصونك بالسلام، والله يحفظكم والسلام. ملحق الرسالة السابقة، قسمة وقف الماص ابن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قسمة وقف الماص ابن عبد الله. بحسب ما جاء في السؤال الموجود من عقبه ما يأتي، محمد بن ناصر وواضحة بنت خريمس ولدي هيا بنت عبد الله بن الموقف. هيا وسلمى بنتي مساعد بن خريمس، وهما بنتا سارة بنت محمد بن الموقف. خالد وسلطان ابني بشرى بنت صالحة بنت الموقف، أيضا بنت لأحد ابني بشرى المفقودين بنت صالحة بنت الموقف. والماص المذكور جد الجميع، له بيت ودكان وأوقاف في أضحية، ومقصودهم قسمة ما فضل من ريع المذكورات بعد الأضحية. الجواب في هذا السؤال لم يذكر فيه تعيين الجهة المستحق الأضحية المذكورة ولا المستحق الفاضل عنها، فيحتمل أحد أمرين: إما أن يكون الذي يتبقى بعد الأضحية يكون ميراثا، حيث لم يصرح بوقف الجميع بل بوقف ما قابل الأضحية، والأصل في هذا بقاء الباقي على ملك الورثة، ويكون على هذا قصد الجد المذكور الاحتياط للأضحية، هذا أحد الاحتمالين. وعلى هذا الاحتمال فالجد المذكور توفي عن عبد الله ومحمد وصالحة، فيكون المتبقي بعد الأضحية أخماسا، خمسه لصالحة يرجع إلى عقبها، وهم خالد وسلطان ابني بشرى بنت صالحة، وابنة لأحد الابنين، وابنة أحد المفقودين أو المعدومين نيابة عنهما أو أصالة إذا حكم بعدمهما. خالد وسلطان لهما نصيب أمهما بشرى من أمها صالحة. خمس، والأربعة أخماس المخلف عن صالحة يتفرع عن الابنين المفقودين لبنت أحدهما نيابة وأصالة، خمسان لعقب عبد الله بن الماص وهم محمد بن ناصر وواطحة بنت خريمس، وخمسان لعقب محمد بن الماص وهما هيا وسلمى بنتي مساعد بن خريمس. هذا التفصيل بناء على هذا الاحتمال، وهو أن المتبقي ملك لم يجر عليه وقفية فيتلقاه العقب المذكورون عن مورثيهم، ومع ذلك إن كان معهم وقت وفاة الماص ورثة سواهم كزوجة وأم وأب لمورثهم الماص أخذوا نصيبهم، ثم الباقي على هذا التفصيل. الاحتمال الثاني أن يكون الوقف واقع على الجميع وقد عين منه الأضحية وأطلق الباقي بلا تعيين، وهو ظاهر الحال بدليل التعيين، فإن التعيين وهو الأضحية ونحوها مما هو من خواص أحكام الوقف يدل على أن الأصل الذي فيه ذلك التعيين وقف، وأيضا استمرارهم هذه السنين الطويلة على المجاراة على وقف الجميع وعدم ادعاء تملك شيء منه من أكبر البراهين على أن الجميع وقف. وعلى هذا الاحتمال الذي يترجح في هذا الوقف المسؤول عنه، فقد ذكر الأصحاب رحمهم الله في المنتهى والإقناع وغيرهما أن الوقف المطلق الذي لم يعين له مصرف أو المنقطع بعدما كان معينا، ذكروا أنه يرجع إلى أقارب الموقف نسبا من عصبات وأصحاب فروض وذوي أرحام فقط، لا نكاحا ولا ولاء، وأنه يبقى وقفا عليهم يقتسمونه بحسب ميراثهم من الموقف، وأنهم يتلقونه في كل وقت عن الموقف، بحيث في كل ما تحصل الغلة يقدر أن صاحب الوقف توفي عن الورثة الموجودين حال حصول الغلة، ويقع بينهم التحاجب، فهذا كلامهم رحمهم الله. فعلى هذا العقب لأولاد الماص الموجودين المذكورين كلهم من ذوي الأرحام كما هو مشاهد، فيستحقه عصبة الموقف قربوا أو بعدوا على قدر ميراثهم منه دون عقبه، لأن عقبه المذكورين كلهم من ذوي الأرحام، فإن لم يكن له عاصب معروف انتقل الإرث لذوي الأرحام وهم العقب المذكورون، وكلهم في درجة واحدة كما تراه، لكن عقب صالحة وهم خالد وسلطان وبنت أحد الابنين المفقودين لا يصلون إلى صالحة جدتهم التي أدلوا بها إلا بواسطة والديهم وهم من ذوي الأرحام. وأما عقب عبد الله وعقب محمد فإنهم يدلون بأمهاتهم، وهما هيا بنت عبد الله وسارة بنت محمد وهيا وسارة بنت ابن، وقد نص الأصحاب أن الجهة الواحدة لجهة البنوة كالمذكورين كلهم، أن الأقرب منهم للوارث يختص بالإرث دون الأبعد من الوارث، ولو كانوا بالنسبة إلى الميت سواء، فعلى هذا يكون الورثة فقط عقب عبد الله وهما محمد بن ناصر وواطحة بنت خريمس، وعقب محمد وهما هيا وسلمى بنت مساعد، لمحمد وواطحة نصف على رؤوسهما من غير تفضيل، ولهيا وسلمى نصف كذلك. هذا التفصيل على هذا الاحتمال الثاني جار على المشهور من المذهب وكلام الأصحاب، هو ما ذكرناه. وثم احتمال ثالث يجري كذلك على المذهب، وهو أن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة، وقد دلت القرينة العادية بين الناس في مثل هذا الوقف أن قصد الموقف أن يكون على ذرية المذكورين، سواء ورثوا بفرض أو تعصيب أو رحم، ويكاد أكثر الناس يصرح بهذه القرينة تصريحا لا يحتمل سوى ذلك. فعلى هذا الاحتمال يكون جميع الأعقاب المذكورين عقب عبد الله وعقب محمد وعقب صالحة مقدمين على العصبات الذين هم أبناء عم قريب أو بعيد، وإذا كانوا مقدمين على العصبات فإما أن يستحقوه بحسب ميراثهم من الميت الموقف على التفصيل الذي ذكرنا، وأنه يختص به عقب عبد الله وعقب محمد فقط لوصولهم إلى الوارث قبل عقب صالحة، وذلك داخل في كلام الأصحاب. وإما أن يقسم مغل الوقف الفاضل عن الأضحية أخماسا، لعقب عبد الله خمسان ولعقب محمد كذلك خمسان ولعقب صالحة خمس. ووجه ذلك أنهم تلقوه عن أولاد الموقف لصلبه وهو عليهم كذلك. وهذا الأخير هو الذي يترجح عندي لأنه أقرب لحصول العدل وأقرب لمقاصد الموقف، وهذا لا يتنزل عليه كلام الأصحاب بل يخالفه، لأنهم ذكروا أن المستحقين يتلقون الوقف عن الموقف كما تقدم. أما من يتولى تنفيذ الأضحية فهو المستحق لفاضل الريع على التوزيع السابق، والله أعلم.